العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق السادس من شهر ربيع الثاني عام 1435 هجرية، نحن من أبناء السودان أن نلتقي في كلمة عبر الهاتف مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، في كلمة بعنوان أسباب انحراف بعض الدعاة عن السنة. ونشكر الشيخ جزاه الله خيرا أن أتاح لنا هذه الفرصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجره ويجعلها في كلماته في ميزان حسناته. والآن فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لفرصة طيبة نهتمها، نطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، نتذاكر في ديننا وفي إيماننا وفي دعوتنا، ونعالج بعض أمراض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فأولا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال ومن أحسن الأقوال والأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا شك ولا ريب أن الأنبياء وظيفتهم الدعوة إلى الله، إلى الإيمان به وتوحيده سبحانه وتعالى. فعلى من سلك هذا السلك أن يعرف مقدار نعمة الله عليه، أن جعله من ورثة الأنبياء والمرسلين، وعليه أن يأخذ الأمر بجد وحزم، فليس هناك مجال في الدعوة إلى اللف والدوران والتلاعب كما يفعل بعض المنتسبين إلى الدعوة. أنت وارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء، فعليك يا أخي الداعية أن تكون على قدر المسؤولية، وأن تشعر بالهيبة من الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، بأن تخرج عن طريق دعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. أنت سلكت طريقا سلكه من قبلك الأنبياء والصالحون والعلماء في هذه الأمة ومن سبقها، وليس هناك تكليف عليك بأن تخترع وتبتدع في طريقة الدعوة كما فعل بعض رؤساء الأحزاب الذين أسسوا أحزابا وجعلوا لها بنودا ومواد ودساتير، منها ما يوافق الدعوة الصحيحة ومنها ما يخالفها. وأنت ما عليك يا عبد الله يا أيها الداعية إلا أن تقوم بسلوك المنهج والطريقة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكها الصحابة من بعده وسلكها أئمة الإسلام. وهنا سؤالا يطرح نفسه، ما هي الطريقة التي دعا بها الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ والجواب معروف لدى جميع السامعين أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن دعوة الأنبياء والرسل في القرآن الكريم ولخصها لنا بمثل قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا التوحيد، أقيموا الإسلام ولا تختلفوا. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالآية تحدث عن توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي عبادة غير الله، وهي خلاصة دعوة الرسل. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، ما هي دعوتهم؟ أن يعبد الله وحده ولا يعبد معه سواه. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما هي دعوتهم هؤلاء الرسل جميعا؟ لخصها سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا معنى لا إله إلا الله، عبادة الله وحده، عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله وهو راض. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فسبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى نبهنا إلى يعني النقطة الأساسية في الدعوة والمرتكز والمحور. وكلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اقتصرت دعوته على لا إله إلا الله والتوحيد، فقد يعني شرع لنا الحلال والحرام وعلمنا العبادات. ولكن لماذا ربنا سبحانه وتعالى يعني يذكر لنا فقط قضية التوحيد؟ هذا لابد من التفكير في الأمر وتحليل القضية. لماذا ما ذكر يعني سبحانه وتعالى أنهم دعوا إلى يعني تناول الطيبات ونهوا عن الكبائر ونهوا عن الزنا ونهوا عن الربا ونهوا عن المسكرات ونهوا ونهوا؟ كما ترون أيها الأخوة الكرام، كل الآيات التي لخصت دعوة الأنبياء يعني تدور على محور التوحيد وعلى لا إله إلا الله. فإذا عرفت أخي المبارك أيها الداعية منطلق دعوتك ومرتكز دعوتك وأساس دعوتك، فلا يجوز لك أن تحيد عن ذلك مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. فإن دين الله سبحانه وتعالى مستمر إلى أن تقوم الساعة، وصالح لكل زمان ومكان. وما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح في وقتنا هذا وبعد وقتنا هذا وقبله، أن نطبقه بحذافيره. وهناك أحاديث يعني أكدت هذا المعنى تطبيقيا، وذلك مثل حديث معاذ لما بعث رسول الله لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن على إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنما طاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات ثم الزكاة إلى آخره. فهذا يعني منهج تطبيقي واضح، لأن الداعية لابد أن يركز على لا إله إلا الله ومقتضاها. أما إذا كان الداعية في بلدة مدينة وبيئة مليئة بالشرك وعبادة القبور والأضرحة والطواف عليها وتقديم النذور لها والمدارس الصوفية تؤيد هذا وتجعله منهجا، وهو هذا الداعية إلى الإسلام لا يرفع رأسا بهذه القضية الكبرى ولا يجعلها في أجندته ويهتم بأمور وإن كانت من الإسلام لكنها لا تنفع إلا بعد توحيد تحقيق التوحيد. إذا كانوا يركزون على المرأة والحجاب وأي حجاب، وإذا كانوا يركزون على الربا والحلال في المال وكذا وكذا وساكتون عن المعبودات التي تملأ تلك المدينة أو ذلك البلد، فهذا من مخالفة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله والرسل. ولا خير في دعوة مثل هذه، ولا يكتب لها النجاح، ولا يعني تصاحبها البركة والإخلاص، لأنها قامت على أهواء. أي دعوة إلى الإسلام لا تبدأ بالتوحيد وتحقيق التوحيد والنهي عما يضاد التوحيد أو ينقصه من البدع فهي دعوة مريبة، فهي دعوة تدعو إلى التأمل فيها ومنبعها وأصلها. وربما تكون هذه الدعوة بتيتة من أعداء الإسلام، ليست دعوة خالصة لدين الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في بيان فضل الدعوة، يقول قال تعالى، هذا كلام ابن القيم بدأ بالآية، قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله تعالى، الكلام ابن القيم، فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أمتهم، والناس تبع لهم، والناس تبع لهم اللي هم الدعاة، والدعاة هم خلفاء الرسل والناس تبع لهم. والله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله، والله عز سبحانه وتعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه، وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا، وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، يعني من القتال في سبيل الله. ولأن ذلك التبليغ اللي هو الجهاد يفعله كثير من الناس ولو عوام ولو جهال، يستطيع أن يضرب بسيفه. وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء، لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم، أي خلفاء الأنبياء في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في بيان مقام الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أي الدعاة ورفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس تبع لهم. إذا عرفنا هذا أيها الأخ الداعية، أيها الأخ الكريم، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. بعض الدعاة اتخذوا الدعوة هزوا ولعبا، يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني، تلقاه يوما سنيا سلفيا، تلقاه يوما حزبيا إخوانيا، تلقاه يوما تبليغيا، تلقاه يوما يجامل الصوفية، تلقاه يوما يجامل الحكام فيما في الباطل. هذا ليس أسلوب الدعاة ولا هو من الدعوة في شيء. وعندما يتصدر الناس أمثال القرضاوي وسلمان العودة ويجعلون اتحاد علماء المسلمين، يعني جعلوا أنفسهم في قمة الدعوة وفي قمة العلم زورا وبهتانا، ويتخبطون في دين الله سبحانه وتعالى على ما تقتضيه أهواؤهم وأمزيتهم، وعلى ما يقتضي مصلحة الحزب الذي ينتمون إليه، فيتلاعبون بدين الله سبحانه وتعالى، يحلون عاما ويحرمون عاما. فهذا الدعوة الحقيقية براء من مثل هذا العمل، من مثل هذا العمل. لم نسمع يوم من الأيام القرضاوي ولا سلمان ولا أمثالهم يذكرون آيات السمع والطاعة، لم نسمعهم يوما يذكرون آيات السمع والطاعة ولا أحاديث السمع والطاعة، ويتندرون بالسلفيين الذين يبينون للناس هذه الآيات في القرآن الكريم التي تأمر بالسمع والطاعة وتدعو إلى وحدة الكلمة، ويتندرون بمثل حديث أطيعه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ومثل حديث من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، هذه يعني محل تندر عندهم. ومرت عشرات السنين ما سمعنا مثل هذه الآيات والأحاديث على ألسنتهم، وكأنها ما جاءت في القرآن الكريم، وكأن هذه الأحاديث ليست في الصحيحين. ودار الزمان، ودار الزمان، واحتاج القرضاوي إلى هذه الآيات في ساعة الشدة، واحتاج إليها وصدع بها، وكأنها أنزلت للتو عندما ضاق الخناق على مرسي وحزب الإخوان في مصر. سمعنا القرضاوي يقول: الله يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أطيع أطيع أطيع أطيع ولو كان في عسرك، أطيع في عسرك ويسرك، وعلى أثرة، نعم وعلى أثرة منهم. يردد مثل هذه الأحاديث في تلك الأزمة، يا سبحان الله، يعني يخفون ما شاءوا ويظهرون ما شاءوا، ويعني ويكتمون ما شاءوا ويعلنوا ما شاءوا. هذا فيه شبههم باليهود والعياذ بالله الذين وضعوا يدهم على آية الرجم. هؤلاء يعني لا نقول ينطبق عليهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ولكن أهواءهم تملي عليهم أن يكتموا ما شاءوا، مثل الرافضة مثل اليهود، ولا نكفرهم معاذ الله، لا نكفرهم، ولكن نستغرب منه ماذا ونستنكر مثل هذه الأفعال. أين يا قرضاوي؟ لك في الدعوة عشرات السنين، ولك الكتب الكثيرة، وأنت يا سلمان وما سمعنا يوما تذكرون هذه الآيات التي تحث على طاعتي ولي الأمر، ولما ضاق الخناق عليكم تذكرتموها وأخرجتموها من الصندوق الذي كان مقفلا بأقفال ثقيلة. أهذا من أمانة العلم؟ أهذا من أمانة العلم؟ عندما تتخبط أيها القرضاوي وتثني على الرافضة وتتقرب منهم وتثني على حزب الله في لبنان وتمدحهم لأنهم مقاومة وضد إسرائيل، وأنت تعرف موقف أهل العلم الحقيقيين منهم، ويذهب الزمان ويأتي الزمان وإذا بالقرضاوي يصرخ ويصيح ويقول لا لا لا لا، البلد الذي كنا ما نسمح يعني الدعوة إلى الشيعة في هذا البلد، والبلد الذي شيعة ما نسمح بالدعوة إلى السنة في هذا البلد، لما رأى أن الميثم اقترب من أضلاعه قام يصيح، لما بدأ الإيرانيون يدعون إلى التشيع ويبنون الحسينيات في مصر صرخ الرجل. أين أنت قبل هذا وقد تحملت الآثام في تقريب هؤلاء الضلال؟ بل العلماء كفروا علماء الشيعة، أين أنت من كلام العلماء ومن الحق؟ ما هذا التناقض؟ ويطلع علينا بعد أيام يقول كان علماء المملكة أعرف مني بحزب الله، كانوا أعرف مني بحزب الله، وكان موقفهم هو الصحيح. هذا تناقض يا شيخ، والله إنك تعرف الحق يا قرضاوي، تعرف الحق. يا إخوان هذه دعوة، هذا علم، هذا رئيس اتحاد علماء المسلمين، يعني رئيس علمائهم ودعاتهم، فالعالم لابد أن يكون داعية للإسلام. هذا أضرب لكم مثل على أسباب انحراف بعض الدعاة، وهو مثل واضح كالشمس يعرفه كل داعية ويعرفه كل طالب علم، وأسفاه على الدعوة إن كانت مثل هذا، وأسفاه على مثل هذا الرجل الذي لو شاء الآن لأوقف القتال والدماء والأشلاء التي تحدث في مصر بكلمة واحدة. لو قال يا حزب الإخوان قفوا وتوقفوا، دعوا هذه الحركات التي تؤدي إلى سفك الدماء وتؤدي إلى ضعف إضعاف البلد وتؤدي إلى ظهور إسرائيل ودولة إسرائيل، ما يسمى دولة إسرائيل والعدو الصهيوني علينا، وتغليبا للمصلحة الإسلام والمسلمين، اصبروا، وإذا كان لكم نصيب سيأتي وقت تحكمون فيه. لو قال القرضاوي هذه الكلمة لا تنازل 90% من هؤلاء الذين يحدثون الشغب الآن في مصر، وحقن الدماء المسلمين في مصر، لأنهم يسمعون، الإخوان يسمعون مثل القرضاوي، ولكنه يعرف الحق ويعرض عنه، ويزيد النار نفطا، يزيد عليها النفط حتى تشتعل أكثر وأكثر. هل هذا يصلح أن يكون رئيس علماء المسلمين اتحاد علماء المسلمين ورئيس دعاة المسلمين في دعمهم. والله له دور في هذا لو أراد، لكنه غير موفق والعياذ بالله، غير موفق. فلا كثر الله من أمثال هؤلاء الدعاة الذين سموا أنفسهم اتحاد علماء المسلمين، وعاب عليهم بعض علمائنا دعوتهم إلى القتال في سوريا. لماذا؟ لأنهم حفظوا أنفسهم وأولادهم ومن يعز عليهم حتى أولاد أخواتهم، وجعلوا صبيان المسلمين ضحية للرافضة والشيعة، وقربانا وقربانا للقاعدة، وقربانا لما يسمى بداعش، وقربانا لكل مجرم أفاق أثيم. فلا يخافون الله سبحانه وتعالى. إذا كنتم مقتنعون بشيء أنه واجب والجهاد فرض عين، كان تبدون بأنفسكم وأبنائكم وأقربائكم. أما أن تورقوا صبيان المسلمين وتغرقوا بهم، لأن يذهبوا إلى هذه الأتون، أي نعم الحامية، ليكونوا وقودا لحرب لا يفيدون ولا ينفعون. إذا كان تريدون المساعدة ساعدوا بالمال وساعدوا بالسياسة وساعدوا في المحافل الدولية وساعدوا بالمعونات وساعدوا بالخيام. أما أن تجعلوا أبناء المسلمين يذهبون وقودا نعم لحرب ظالمة، إما أن يذهب ضحية لجيش بشار أو يذهب ضحية لجيش القاعدة، وهذا من الخيانة، وهذا قاله علماؤنا هنا، وحتى قاله الملك عبد الله حفظه الله بلسانه، وصرخ واشتكى، قال هؤلاء يغررون بصبياننا، يذهبون إلى هذه الأردن ليحبسوا أو يقتلوا أو يفعل بهم ما يفعل من الأمور التي يعني لا يستطيع الإنسان أن ينكرها للثاني. هذا معنى كلام الملك عبد الله حفظه الله. أيها الأخوة، القلب مجروح وينزف دما مما يفعله هؤلاء الذين ينتسبون ظلما إلى العلم وينتسبون ظلما إلى الدعوة، وهم يعني ما جاء من دعوتهم للإسلام والمسلمين إلا كل بلاء، إلا كل عنت، إلا كل أذى. ومطقوا الذرائع لأعداء الله للتدخل في الدول الإسلامية، يعطونهم الذريعة للتدخل في الدول الإسلامية بتحرشات لا تنكأ عدوا، وإنما تفتح الأسباب والمجال للأعداء حتى يتدخلوا في شؤون المسلمين، كما تدخلوا في العراق وتدخلوا في غير في مالي وتدخلوا في غيرها بأسباب يعني لا تنكأ عدوا، ولكنها تفتح المجال والذريعة لمن يسمون أنفسهم أهل العدالة والديمقراطية بأن يتدخلوا لإنقاذ الديمقراطية والعدالة. فمن أفغانستان إلى العراق إلى سوريا إلى مصر إلى ليبيا إلى تونس، ما جاء هذا الحزب بخير للإسلام والمسلمين، وما جاءوا إلا بتمهيد الطريق للدماء والأشلاء، ولا يرعون ولا يرحمون. وكبارهم ورؤساءهم ومخططون في أمن وأمان، وأبناء المسلمين يذهبون ضحية في هذه الأماكن التي ذكرتها. ولكن الله لهم بالمرصاد، وسينتقم منهم ما تسببوا فيه من الخسائر المادية والمعنوية والدماء والأشياء، إن لم ينتقم منهم في الدنيا سينتقم منهم في الآخرة. وإمامهم حسن البنا هذا هو الشرارة الأولى، وهو ركيزة هذه الدعوة الخطيرة التي ما استفاد منها إلا الغرب، وما استفاد منها إلا أعداء الإسلام، ولم يستفد منها المسلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما جنته هذه الدعوة وما جرته من البلاء على أقطار المسلمين وعلى أنفس المسلمين وعلى أموالهم وأعراضهم، أن يجعل ذلك كله في ميزان سيئات حسن البنا وخلفائه على الإرشاد وعلى هذه الوظيفة المرشد، وعلى من ساعدهم وعاونهم وفكر معهم وأصبح من مفكرين كالقرضاوي. الله سبحانه وتعالى أن يحملهم وزر ما جنوه على دين الإسلام وأهل الإسلام. أيها الأخوة الكرام، كان هذا الكلام في دائرة خارج دائرة من ينتسبون إلى الدعوة السلفية، ولعلي أعرج على انحراف بعض الدعاة المنتسبين إلى الدعوة السلفية. عندما يمن الله سبحانه وتعالى عليك أيها الداعية وأيها المؤمن الذي أعطاك الله من العلم ما تعرف به توحيد الله وما تعرف تفرق به بين السنة والبدعة، لما أعطاك الله هذه النعم هل شكرته عليها؟ وهل أديت حقها وأنت ترى الضلال من حواليك وعن يمينك وعن يسارك، وترى الناس يتخبطون في ظلمات الخرافات والشرك والشعوذة والسحر والدجل، وأنت من الله عليك بأن فرقت بين الحق والباطل وعرفت التوحيد من الشرك وعرفت السنة من البدعة، فهل من شكر الله سبحانه وتعالى أن تنتكس وترتكس لأجل مصلحة أو لأجل منصب أو لأجل مال أو مساعدة من المركز الفلاني أو الدار الفلانية؟ هل يجوز هذا؟ هل هذا من الجد أو هذا من اللعب؟ هل هذا من شكر نعمة الله أو هذا من التلاعب بدين الله؟ والله إنها لنعمة عظيمة أن يقيض الله لك من يعلمك دين الله وتوحيد الله وتعرفه ثم تنكره ثم تقلب المجحن له لمصلحة من المصالح. وأقول إن الذين عرفوا المنهج السلفي ودلائله ومنهجه ثم نقصوا عنه بأن مالوا إلى الإخوان، فهؤلاء أحد أمرين: إما أنه جاءهم إغراءات بالمال فانجرفوا وانحرفوا مجاملة لأهل المال، وأصبح هذا الذي كان سلفيا كالغراب لا يعرف يمشي، ولا تدري هل هذه المشية هي يعني كما قال الغراب أراد أن يقلد الحمام في مشيته فأضاع مشيته ولم يعرف مشية الحمامة. فهؤلاء الذين مالوا إلى الإخوان المسلمين ومتسمين بالسلفيين وعلى رأسهم مثلا السروريون وعلى طريقتهم باع أبو الحسن المأربي والحلبي الذين هم نعم لا تدري هل هو طير أو جمل، مثلا نعامة لا طير ولا جمل، دعواه السلفية، دعواه أنه سلفي وولاؤه وتنفيذاته وكتاباته كالإخوان ومحبته وميله إلى الإخوان وعداؤه وبغضه إلى السلفيين الحقيقيين، عداؤه وبغضه وانتقاداته وما أوتي من الفهم يسخره لنقد والبحث عن عيوب مشايخ السلفيين الخلص. فهؤلاء نشكوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى جادة الصواب، أو أن يكفي المسلمين شرهم وأن يكفي السلفيين شرهم. ولكن هذه سنة الله في خلقه، وما على السلفيين إلا الصبر، وما عليهم إلا الثبات ومواصلة الدعوة والصبر على الأذى، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به عليهم من الثبات على الحق. فإن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هناك قسم آخر انحرفوا عن السلفية بالغلو، وهم الحدادية. لا أدري ما الذي حملهم على الانحراف عن جادة الدعوة السلفية والتنكر لما كانوا عليه من اتباع لمنهج السلف ونشاطات كانوا يشكرون عليها، ثم تغير وضعهم وحالهم بعد أن اعتنقوا الحدادية وأصبحوا لا هم لهم إلا الضرب في العلماء كالألباني وتلاميذ الألباني، ولا هم لهم إلا الضرب في العلماء من أهل الحديث كالنووي بن حجر الذين خدموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلماء السنة يقدرونهم ويحترمونهم ويعرفون خطأهم ويعرفون أسباب خطائهم، ولا يمنعهم معرفة خطائهم من الاستفادة من شروحهم للأحاديث وفقههم واستنباطهم. فإنهم لا نستغني عن مثل فتح الباري، ولا نستغني عن مثل كتب النووي في الفقه وفي الحديث شرح مسلم، لا نستغني. ويأتي الحدادي بجرة قلم فيجعل هؤلاء مبتدعة ضلال إن لم يكفرهم، ويأمر وينادي بحق كتبهم ويعيد على من يستفيد منها ويتهم العلماء بالإرجاع ويتهمهم يعني بالابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. ويرى الحدادية أن دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله لا تخص أحدا غيرهم، أصلهم خصوصي، وبقية الناس كلهم ضالون مضلون. ولولا الحياء لترجح الشيخ بن باز وترجح الشيخ بن عثيمين والفوزان كما ترجح الشيخ الألباني، لكن لأن الألباني لا ظهر له وجداره قصير استطاعوا أن يعني يؤذوه ويتهموه ويحذروا منه وينشغلوا حياتهم بالتحذير منه، لا شغل لهم إلا التحذير من الألباني لأنه هو العدو الأول للإسلام. فلو وجد فرصة على سماحة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين الشيخ الفوزان والحيدان والله لا مصلح بهم البلاغ، لكن يعرفون أن الأمر ليس هينا وأنهم سيتعرضون لما يتعرضون له لو تكلموا في هذه المقامات العالية. فالحدادية في ظني أسباب انحرافهم هو الغلو، جاءهم الغلو الذي نفس الداء الذي جاء الخوارج وصاروا أشبه بالخوارج. وأما الحلبي والماردي فأظنهم أتوا من ناحية إيش؟ الدنيا. نسأل الله يعطي العافية. أتوا من ناحية الدنيا، وتعرفون المركز الذي أغراهم الكويت بالأموال وأغدق عليهم لكي يجعلهم رماحا لنحور الدعوة السلفية وأهلها. فيرجع الأمر إلى يعني سببين، إما المال وإما الغلو في الانحراف عن جادة الدعوة السلفية الواضحة التي هي دعوة الأنبياء ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تقوم على الوسطية والاعتدال، لا تظلمون ولا تظلمون. الذين وإن بدعهم الناس لا يبدعون إلا بالحق، وإن ضل لهم الناس لا يضللون إلا بالحق، وإن كفرهم الناس لا يكفرون إلا بالحق. أناس أيدوا أنفسهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يتحركون إلا بقدر ما يسمح لهم منهج الله سبحانه وتعالى وكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلفي الحقيقي أكثر الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى ومراقبة لله سبحانه وتعالى، وما سواهم ما أجرأهم على الكذب، وما أجرأهم على المغالطات، وما أجرأهم على التناقضات. السلف الحقيقي سره وعلانيته سواء. والله لا أعرف أن رجلا سلفيا، والله أتمنى أن أكون واحد الألف من فضله وورعه وتقيده بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سره وعلانيته سواء، لا يغير ولا يبدل فيما بين السر والعلانية كما يفعل بعض المنتسبين إلى الدعوة الذين مستعدين مستعدون أن يتلونوا كالحرباء، يوم لون أخضر وساعة لون أحمر وساعة لون مخلوق وساعة. هذا التلون لا تجده عند السلفي الحقيقي، يخاف الله في السر وعنده ورع شديد في دين الله سبحانه وتعالى وبعد عن المحارم. وأضرب لكم مسألة وقيسوا عليها. هل رأيتم، أنا أتمنى أن أعرف وجه الشيخ مقبل، ما وجدت صورة إلى الآن تقول هذا هو الشيخ مقبل. الشيخ ربيع كثير من السلفيين يحبونه ويتمنون رؤية صورته، ما وجدوه ما وجدوه يتمنون، لا يعرفون هل هو طويل قصير أسود أحمر أخضر، لا يعرفون. هذا مثال. ابن باز بن عثيمين والحيدان والفوزان لا ترى صورتهم إلا بغير ضام، هذا هو الورع. أما أن يقول أنا نائب رئيس اتحاد العام المسلمين أو أمين عام اتحاد العام المسلمين وأنا الداعية وأنا وأنا وصورته تملأ المجلات والصحف والتلفزيونات مع المكياج والرتوش وما يفعله الممثلون والممثلات، لا يتورع عنه في أثناء تصويره في التلفزيون. وهل نساوي بين هؤلاء وهؤلاء؟ والله لا سواء، والله لا سواء، والله لا سواء. ذلك العالم الذي أتحدث عنه سألته مرة، لماذا يا شيخنا في هذا الصيف والحر تلبس جوربا خفيفا وفوقه جورب ثقيل ثقيل ثقيل من الصوف أو نحو ذلك، وأنت في هذا الصيف في هذا الحر، سؤال يعني لي حق أسأل، نحن في الصيف ما نستطيع أن نلبس الشراب أصلا، وهو كبير في السن ويحتاج إلى الشراب، فيلبس سوق الشراب العادي شراب منسوج من الصوف من الخيش. سألت لماذا؟ قال أنا يعني عندي شبهة في الشراب الخفيف وهذه الجو لا نستأنف بعد انقطاع. نعم أيها الأخوة، كنت أتحدث عن الفرق بين الداعية العالم الثلاث الورع وبين المزعومين والمحسوبين على الدعوة وعلى العلم. الورع هو أساس الداعية المخلص، نجد من علمائنا السلفيين من هو ناضج المثل البعث في الورع. هل تعلمون أن مشايخ السلفيين أن التلفاز لا يعرف بيوتهم ولا بيوتهم تعرف التلفاز إلى يومنا هذا، والصور كما ذكرت لكم لا يعرف الناس كيف خلقهم الله سبحانه وتعالى، يسمعون عنهم ويقرؤون كتبهم ويحبونهم ويستفيدون من دعوتهم وعلمهم ولا يعرفون صورهم. حتى بعض الناس يقول أتمنى ألا أموت حتى ألقى الشيخ فلان، ما يتبجح بصورته ولا نعم يتزين بصورته، وكما قلت لكم من الورع التلفاز ما دخل بيوتهم ولا تبرعوا بحجة الأخبار ولا بحجة التحليل السياسي ولا بغيره. هؤلاء ينبغي أن يلزم غرزهم، أن يلزم طلاب العلم غرزهم وأن يستفيدوا من علمهم ودعوتهم، ثابتون على مبدأ واحد عشرات السنين. مرت الفتن، غزو الكويت وحرب العراق وما حصل فيه من تنافر الناس وانقسام الصفوف والأفكار، وهم على مبدأ واحد، ما تغيروا ولا بدلوا ولا غيروا إلى يومنا هذا، ويعني خصومهم يتغير الواحد في السنة على مقدار فصول السنة، كل فصل له مبدأ وله فكرة. هذا التناعض يدل على عدم الإخلاص، وعلى أن هذا لا يصلح أن يكون قدوة للمسلمين ولا يصلح أن يسمى عالما ولا داعية. نعم أيها الأخوة، بالنسبة للذين يدعون أنهم على الطريقة السلفية وهم أقرب ما يكون إلى الإخوانية، فعدوا قواعد وأفصلوا أصول من عندهم ومن عندياتهم لا يرضاها أهل العلم السابقون ولا اللاحقون، مثل رد الموازنات ومثل لا يلزمني ومثل نصحح ولا نجرح ومثل غير ذلك من القواعد السقيفة التي ما قالها العلماء ولا عرفوها. هؤلاء عندهم تلاعب بدين الله، تلاعب بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يجب التحذير والحذر منهم، هؤلاء انحرفوا عن الدعوة. الدعوة ليست بالاختراع وليست يعني بالتقعيد من جديد والتأسيس من جديد كما حدث حسن البنا وجعل 20 قاعدة و20 مسألة وتحديدات ما أنزل الله بها من سلطان، ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جاءت في كتاب الله ولا سنة رسوله، هذه مردودة على صاحبها. اتقوا الله يا أيها الدعاة، اتقوا الله، اتقوا الله في الناس واتقوا الله في أنفسكم، واصدقوا مع الله سبحانه وتعالى. يصدقكم الله ويبارك لكم في أعمالكم وفي أعمالكم وفي دعوتكم. شيخ مقبل دخل السعودية عاملا يعمل يمكن في البناء، وكان يذهب إلى الحرم يستمع لدروس بعض المشايخ وأويت عنده الرغبة في العلم، فكان يجمع بين العمل وبين الدراسة إلى أن فتح الله عليه ودخل الجامعة الإسلامية وأخذ منها الليسانس والماجستير، ثم ذهب إلى بلده ولما تميز به من الصدق والإخلاص جعله الله في مصافي أئمة الإسلام، يعني يعتبر من الدرجة الثانية بعد الشيخ الألباني مثله وزملائه، يعتبر في الدرجة الثانية بعد الشيخ الألباني في علم الحديث، ويعتبر في الدرجة الثانية في الدعوة للتوحيد بعد الشيخ عبد الوهاب هو أمثاله وزملائه. هذا ثمرة الإخلاص يا إخوان، رفعهم الله سبحانه وتعالى ونفع بدعوتهم على ضعفهم وفقرهم، وجاءهم طلاب العلم من مشارق الأرض ومغاربها وانتشرت. استطاع الشيخ مقبل أن يحول اليمن الشمالي الذي كان فيه الزيدية غالبة على منطقة الجبال، استطاع أن يغير الزيوت إلى أهل سنة إلا قليلا، صنع اللي كان فيها الزيدية قوية والله ما تسمع فيها علامات الزيدية في الأذان، كانوا يقولون حي على خير العمل، وحتى في التلفاز الرسمي. فالشيخ مقبل باجتهادي ودعوتي استطاع يعني القضاء على 90% من المذهب الزيدي بإخلاصه واجتهاده، فضلا عن القضاء عن عبادة على عبادة القبور والتعلم السادة والأولياء، وأخرج علماء في أيام قليلة وأيام بسيطة كما أخرج من العلماء، لولا أنه ينتسب إليه 2 أو 3 نعم هم على ما يقال خراج في جسم هذه الدعوة، لكن الحمد لله أكثر طلابه على الخير وعلى الحق وعلى الدعوة الصحيحة. نسأل الله أن يثبتنا وإياهم وأن ينفع بنا. والإخلاص أيها الدعاة والصدق مع الله سبحانه وتعالى، وشكر الله على هذه النعمة، وشكر الله على نعمة التوحيد ونعمة السنة والبعد عن البدع والخرافات والبعد عن الحجيات. هذه هي سره، ليس بجدارتك ولا شطارتك، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، يفتقر إليه كثير من الناس، وكثير من المنتسبين إلى العلم يفتقرون إليه. وأنت ميزك الله بهذه الميزة، تتلاعب بها وتفرق فيها وتشق الصف السلبي وتنسى أعداء الإسلام كلهم وتحارب مثل الألباني، نسأل الله العفو والعافية من الضلال، ونسأل الله سبحانه وتعالى العصمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف ويوحد كلمة الدعاة السلبيين خاصة وجميع المسلمين، وأن يوحد صفوف المسلمين ضد أعدائهم من اليهود والنصارى والرافضة، وأن يقوي شوكة المسلمين ويدحر أعداء الإسلام والمسلمين. ونشكو إلى الله من تكالب الأعداء من الداخل والخارج على أهل السنة، فالآن أهل السنة وأهل الإسلام دماءهم شلالات من بورما إلى ليبيا، شلالات وخاصة في الشام وفي بورما، و شيء من ذلك في مصر وفي ليبيا وفي اليمن، تفجيرات وانتحارات ومشاكل، هذا كله نستطيع أن نعيده إلى شؤم دعوة الإخوان المسلمين أو جله، طبعا مع يعني معاملة الأعداء أمريكا وبريطانيا وفرنسا، فهم يتخذون الإخوان المسلمين نعم رأس حربة يثيرون الشعوب والشعوب تثق في إسلامهم ويظهرون الإسلام ويحركون الشعوب إلى الباطل. الربيع العربي ماذا جنى؟ ماذا جنى الربيع العربي على الناس عن المسلمين؟ كان السلفيون وعلماء السلفيين يقولون يا أيها الشباب لا تدخلوا في هذه الفتن، احفظوا أنفسكم وسيوفكم من دماء المسلمين. وطلع أو يعني وكانت النتيجة نعم تصديقا لدعوتهم، لأنهم مقيدين أنفسهم بكتاب الله وسنة رسول الله. أحد الإخوان المسلمين عندنا في السعودية يترجح عندما نجحت الثورة في مصر وفي ليبيا وفي تونس، فقال وأعلن ذلك في وسائل اشتهرت ورد عليهم الرد، قال الربيع العربي أسقط ربيع المدخلي. فقلنا له لا تقل أسقط ربيع المدخلي، ولكن قل أسقط الأحاديث التي والآيات التي تأمر بالطاعة وتنهى عن الخروج، صرح بها يكون يعني أفضل لك من يعني المغالطات. الآن الخطيب دس رأسه، أين هو الآن حتى نكفل في وجهه ونقول أنت والربيع العربي هذه التفلة في وجهك؟ الربيع الذي ما جاء إلا بالفقر والجوع والخوف، نعم وجاء بالفتن التي لها أول وليس لها آخر، هذا هو الربيع العربي الذي تبجحت به وجعلته أرجح وأفضل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربيع المدخلي ما قال شيئا من عنده، إذا سئل قال قال رسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وكان السلف يتجنبون الفتن، وكان سعد يفعل كذا وكثر طيبه، هو لا يأتي بشيء من عنده، فإذا كان هناك له فعلى سنة رسول الله استغفر الله وحاشا لله. قال الربيع العربي أسقط ربيع المدخلي، أين رأسه الآن؟ كالنعامة ذات رأسه، ما سمعنا له صوتا، لو كان الكلام في صالحه لملأ الدنيا نعيقا. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله الثبات، ونسأل الله أن يهدي الدعاة الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي أن يردهم إلى المنهج السلفي الصحيح وهم يعرفونه إذا شاءوا، وكلنا نعرفه ولا يخفى علينا، نعرف أهله ونعرف علماءه، نعم ولا يحتاج أن أذكر الأسماء، رحم الله من مات منهم وحجب الله من هو على قيد الحياة، ونفع بعلمهم ونفع بكتبهم ودعوتهم وتمسكهم وسنتهم. نسأل الله أن ينفع المسلمين بهم وبجهودهم، ولهم الفضل علينا، ولولا الله ثمهم لكنا الآن نرفع رابع العدوية في كل مكان وفي كل زاوية، لولا الله ثم علماء السلف جزاهم الله عنا خير الجزاء، الذين كانوا السبب في أن عصمنا الله من هذه الضلالات ومن هذه الأهواء. الله يجزيهم عنا خير الدنيا والآخرة. أيها الأخوة الكرام، أرجو أن أكون قد وصلت بعض حد هذا الموضوع، ويكفي من السور ما أحاط بالمعصم، والبقية نتركه لذكائكم وشفقتكم، وأهنئ من كان ثابتا على المنهج السلفي، وأقول له لا تحزن ولا تخف وأثبت وتوكل على الله، فإن هذا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله والصحابة وأئمة السلف، لا تحد عنه ولا تمل عنه، واطلب الأجر من الله فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتوفيق، وأعوذ بالله وأعوذ نفسي وإياكم من أن يجعل أن يكون قولنا مخالفا لعملنا، ونعوذ بالله من أن نقول شيئا رياء وسمعة، ونعوذ بالله من شر أنفسنا وشر الشيطان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا، نسأل الله أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتكم.